قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن زبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. في الأثر الأول في القضية الأولى أن علي رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف للجنائز ثم ترك بعد. الوقوف إما أن يكون للجنازة أو يكون مع الجنازة، والذي يكون للجنازة إذا كان الإنسان جالسا ومرت عليه في طريقها جنازة ولم يرد المسير معها، فهل يقوم لها حتى تمر به وتغيب عنه، أو يظل جالسا ولا يقوم لها؟ أما القيام معها فهو لمن يشيعها ويذهب معها إلى المقابر، فلا يجلس حتى توضع. أين توضع؟ توضع على الأرض من على الأعناق أو توضع في لحدها؟ أما المسألة الأولى فقد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمر عليه الجنازة فيقوم، ومما مر في هذه الآثار أنها مرت جنازة يهودي، فقيل له: أتقوم ليهودي يا رسول الله؟ قال: نقوم للذي قبضها، ويقول العلماء لجزع الموت. والذي يدرس أحوال الناس ونفوسهم يرى في هذا القيام استشعارا لما هي قادمة عليه ولما ينتظره أن يمر كما مرت هي أيضا. أما إذا ترك الناس وتمر الجنازة تلو الجنازة ولا يبالي بها ولا يلتفت إليها، فحينئذ يصدأ القلب ويتبلد الحس، ولا عليه إن ولد مولود أو مات ميت. فقالوا: كان صلى الله عليه وسلم يقوم إذا مرت الجنازة من أجل أن ينبه شعورهم ويتنبهوا لما آلت إليه ويتذكرون مصيرهم ومآلهم، ثم ترك بعد، أي ترك القيام. فقال بعض العلماء: تركه بعد فعله يكون ناسخا للأول. وقال البعض الآخر: ترك لما أسن، لما ثقل بنفسه ترك، بعد أن بين الجواز ترك ليدل على أن القيام ليس بواجب، إنما هو من باب الجواز. ويظهر والله تعالى أعلم أن القيام للمعنى النفسي شبيه بما جاء في موقع آخر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طب المؤذن ينادي في المنارة للغائبين البعيدين: حي على الصلاة، وأنا أقول مثل ما أقول: ليش الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أقول في نفسي: حي على الصلاة لمن؟ من سامع المؤذن؟ لكن يقول العلماء: هذا النداء ما مهمته؟ مهمته مع الإعلام أنك حينما تكون في عملك منهمك، في صناعتك، في زراعتك، في تجارتك، في راحتك، في نومك، لا تأتي إلى المحراب الله أكبر وأنت في شغل شاغل وحسك وشعورك مع عملك. لا، حينما تسمع المؤذن يقول الله أكبر تستصغر ما دون الله لأنك تعظم الله وتكبره في نفسك حينما تسمع الله أكبر. مهما كنت في عمل، ومهما كنت في شغل، ومهما كنت في كسب، ومهما كنت في منصب، فالله أكبر. ثم تردد الشهادتين تسمعها وتقولها، ثم حي على الصلاة لم يبق تواني، حي على الفلاح تعلم بأن الصلاة هي فلاحك. الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، فتجيب الداعي. ففيه توجيه وجمع الحس للإنسان. ثم تأتي وتتوضأ، وهي خطوة أخرى، تمشي خطاك إلى المسجد، ما تصل إلى المحراب إلا وأنت بكليتك مع الله سبحانه وتعالى. تفتح الصلاة أيضا، الله أكبر. فهنا كذلك أنت في عملك، في شغلك، في بيعك، في شرائك، في حديثك، في مثامراتك، في كل شيء أنت فيه، نسيت الدنيا الآخرة، نسيت الموت. فإذا مرت جنازة فهي بمثابة التنبيه، كما يقولون قرع الأجراس، كما يقولون إيقاظ الغافل. تذكر، هذا فرد من الأفراد فارق الدنيا بما فيها، هذا فرد لا تدري ما مصيره، هذا واحد من الجماعة، والذي يجري على الواحد يجري على بقيتها. وهكذا يكون نوع من تنبيه. ولكن يهمنا منهج مالك رحمه الله في هذا، فقه المسألة. إذا مرت الجنازة فالرسول صلى الله عليه وسلم قام لها، وإذا مرت الجنازة فالرسول قعد ولم يقم، وأنت بالخيار. المهم أنك لا تكن غافلا، إذا انتبهت إليها وتذكرت مآلها، فإن شئت قمت وإن شئت جلست. والمسألة تدور بين الندب والترك، وليس هناك من يقول بالوجوب إلا ما روي عن بعض الشواذ، وليس ذلك من رأي الأئمة الأربعة. ولكن يهمنا في منهج مالك رحمه الله لطالب العلم. إذا جئت إلى هذه المسألة في كتب الحديث الموسوعات أو المجاميع، تجد إيراد الأقوال العديدة، فلان يقول يقف، فلان يقول لا يقف، وتجد تعداد الروايات والأقوال. وما هي النتيجة؟ النتيجة ترجع إلى أثر علي رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقوم ثم قعد بعد. يهمنا في هذا ما هو؟ كأن مالك رحمه الله يقول الخلاف في هذه المسألة لا طائل تحته، فلا ينبغي أن تضيع وقتك في نظر ما لا فائدة فيه، وعليك أن تعمد إلى الأهم فالأهم. ومن أراد فليرجع إلى مقدمة التفسير لابن كثير، ما أقول كتب الفقه ولا كتب الحديث، مقدمة التفسير أي مبدأ بداية وافتتاحية ابن كثير لكتابه في التفسير، ويذكر إن النظر في الخلافيات أو المتكلم في الخلافيات لا ينبغي أن يترك قولا لعل الصواب فيما ترك، ولا ينبغي أن يورد المسألة الخلافية ولا يأتي بالجواب عليها، ولا ينبغي أن يبين بعض الوجوه وأدلتها ويقصر في الجانب الثاني، فهذا تقصير. ثم لا ينبغي أن يدخل في خلاف لا طائل تحته، يشغل نفسه ويضيع وقته ولا نتيجة في ذلك. وهكذا نجد مالك رحمه الله في هذه المسألة بالذات ترك كل الروايات وترك الخلافيات، وجاءنا بالثمرة وبالنتيجة. كل ما تقرأ وتطالع من الكتب في هذه المسألة سيكون مرجعك إلى قول علي رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ثم قعد بعد. وهذه فقه الإيش؟ المسألة. أما القيام الثاني وهو القيام معها، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من مشى مع الجنازة أو تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مشى مع جنازة حتى إذا أتى إلى البقيع جلس مستقبلا القبلة. إذن قام معها وجلس أيضا. والذين يقولون أيضا نفس القضية راجع إلى المبحث الأول، كان يقوم فلا يجلس وكان يقوم ويجلس. وبعض العلماء يستثني المتأخر في المشيعين، إنسان ثقيل الخطى، إنسان ثقيل البدن لا يستطيع أن يظل قائما حتى توضع، فحينئذ له أن يجلس. ورجعت المسألة أيضا أن الإنسان إذا مشى مع جنازة لا يجلس حتى توضع على الأرض، أي يضعها الرجال عن أعناقهم ويجلس ويتولى شأنها من يليها. ما كل المشيعين سيشتركون في تدلية الميت إلى لحده، ولا كل المشيعين سينصبون الطوب أو يهيلون التراب. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن يجلس. وجاء بعض الروايات فلا ينصرف إلا بإذن. وهذه الناحية ناحية اعتبارية وناحية نفسية، باعتبار حال أهل الميت لا أمر الميت. لأننا إذا ذهبنا نشيع جنازة ومعها أهلها، ثم عندما وصلنا إلى البقيع ووصلت إلى القبر وضعها الناس عن أعناقهم جئنا وانصرف، يبقى عملنا إيه؟ مجرد الطريق. هناك التعزية، هناك المؤاساة، ننتظر. وإذا كان لإنسان حاجة أو لا يقدر على الانتظار فإنه يأتي لأولياء الميت ويعزيهم ويستأذن وينصرف، حينئذ فلا مانع. لأن مشيك مع الجنازة لها جانبا، جانب الميت وفاء بحقه كما جاء في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، وذكر صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك إلى وليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. حقه عليك هذا. وجانب آخر وهو أهل الميت، نحن نعزيهم فيما أصابهم، فمن جانب حق الميت وصلناه إلى مثواه، ومن جانب أهله ألا ننسل ونذهب كأننا لم نحضر أو لم نبالي بهم، نشعرهم بمجيئنا ونؤاسيهم في مصابهم ونعزيهم وننصرف إن كان لابد من الانصراف، أو ننتظر حتى توضع أي في مكانها الأخير وينصرف الجميع بعد أن عزوا أهل الميت. هذا ما يتعلق بإيش؟ القيام للجنازة والإيش؟ والقعود، سواء كان القيام لها إذا مرت أو القيام معها حتى توضع